لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله هذه القصة، يقول: وقع أحد الناس في ضائقة، وكان مبتلا بمس، اشتد عليه الخطب حتى آلمه وأقلقه، فذهب إلى أحد طلاب العلم شاكيا وقال: والله يا شيخ، لقد عظم علي البلاء وإني أصبحت مضطرا، فهل يرخص لي في إنسان ساحر أو كاهن يفك عني هذا البلاء؟ انظر لأي درجة وصل حال هذا الإنسان، يرى أنه من الشدة التي هو فيها ربما يجوز له أن يذهب لأحد السحرة حتى يفك عنه هذا السحر والعياذ بالله. يقول: كان يتكلم بحرقة وألم وشدة، فوفق الله طالب العلم إلى كلام شرح الله به صدر هذا الرجل، نصحه وبين له ما يفعل، ثم قال: إني لأرجو الله عز وجل أن يفرج عنك كربك إذا استعنت بأمرين، أحدهما الصبر والثاني الصلاة. وهذا مستفاد من إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول الرجل المبتلى بعد مدة لطالب العلم: قمت من عندك فصليت ركعتين، أحسست أنني مكروب قد أحاطت بي الخطوب، فاستعذت بالله عز وجل واستجرت، وإذا بي في صلاتي في السجود أحس بحرارة شديدة في قدمي، ما سلمت إلا وكأن لم يكن بي من بأس. ما سلمت يعني ما انتهى من الصلاة إلا وكأن لم يكن به بأس، شفاه الله عز وجل حينما تعبد له باسمه الصمد. الصمد شكى إلى الله عز وجل، لجأ إليه، توكل عليه، استعان به واستغاث، ففرج الله عز وجل كربه. إننا إخواني ربما نكون نحفظ ولكن لا نعمل بما نحفظه، نكرر كلمات ولكن لا نعي معناها، وهذا ما نريد من وراء هذا اللقاء وهذا الدرس، تفعيل دور الأسماء الحسنى في حياتنا. جاء شيخ أعربي اسمه الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حسين؟ فقال: سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من لرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: من لرغبك؟ قال: الذي في السماء، كما قال الله عز وجل عن أصفياء خلقه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فأسلم الحسين، والحديث عند الترمذي. اقتنع الرجل بمعنى الصمدية، لأن من تصمد إليه وقت الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له. إن الإيمان إخواني أسهل فكرة في الوجود، لا تحتاج إلى كتب ولا إلى فلسفة ولا إلى صبر وتقسيم، هي كلمة قلها بإخلاص ثم اتركها لتشتت أفكار الزيف. يختصر القرآن ذلك فيقول: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قوله سبر وتقسيم، هذه عملية تجمع من خلالها معلومات عن أمر ما ثم تقسم على حسب نوعها للوصول إلى غرض معين وهدف معين، وأكثر ما تفعل في علم المصطلح. كلمة الله وحدها كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة في عمق كل إنسان وداخل كل خلية من خلايا الإنسان وحول كل شريان أشياء تعرف الله جيدا، تسجد له، تسبحه. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل هذه الخلايا التي في أجسام الناس تسبح الله عز وجل حتى في جسم الكافر. الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخضع. من قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام، وما إن انتهى حتى سجدوا، كلهم سجدوا، حتى أولئك الذين طردوه وآذوه وخططوا لاغتياله سجدوا. والحديث عند البخاري وغيره من كتب السنة. وقال السندي في تعليقه على سبب السجود: وكأن المشركين سجدوا تبعا للمسلمين، كأن المشركين سجدوا تبعا للمسلمين. تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفجرت فيها طاقة إيمانية رهيبة جعلتهم يخرون للأذقان سجدا. وهذا واقع قد يكون عند المشركين من المعرفة ما يعرف به أن الله عز وجل هو الحق، ولكنه لا تنفعه هذه المعرفة ما لم ينطق الشهادتين، كما هو الحال مثلا عند أبي طالب الذي كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات كافرا ولم يسلم. خلق الله في نفوس عباده حاجة إلى حبه سبحانه. هناك نوع من الحب المقدس في قلوب العباد لا يشبعه إلا الانحناء له والطواف ببيته والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله كصلاة الفجر وبذل المهج في سبيله كما في الجهاد في سبيل الله. الحياة بكل تجلياتها همس يقول لك: الذي تبحث عنه ليس هو الأمير ولا الوزير ولا فلان ولا علان، وإنما هو الله، وهو على عرشه يسمعك، الرحمن على العرش استوى. امرأة يخلو بها فاجر في إحدى الخلوات فيراودها عن نفسها فتأبى، فيقول حاثا لها: لا يرانا إلا الكواكب، فترد بشموخ: أين مكوكبها؟ إنها تذكره بالله عز وجل، تصمد إليه جل وعلا، تذكره به عله يخاف. أين الله؟ إنه قلب صامد إلى الله يراقبه، متيقن أنه عليم خبير سميع بصير محيط. صمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلي إلى الكعبة ليصلي إليها. هكذا يجب أن يكون القلب يوزع رغباته في كل الاتجاهات، يوزع رغباته في كل الاتجاهات، لكن الاتجاه الأمامي يجب أن يكون لله فقط. ضع يمين قلبك ما شئت، ضع يساره ما شئت، لكن أمامه لا تضع إلا الله، لا تراقب إلا الله، لا تحب إلا الله. لا مانع من وجود رغبات أخرى في القلب مما لابد منه حتى تستمر حياة الإنسان، لكن احذر أن تتعلق بها، احذر أن تقدمها في سلم الأولويات على رغبتك في وجه الله وإرادتك لوجه الله سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا. إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعه وانشغل بالله، هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجئ، لتقول: اللهم رد علي ضالتي فيردها. يريدك سبحانه أن تنشغل به عن حاجتك، ولكنك تنشغل بها وتنساه. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام بالغ النفاسة في هذا المعنى: تأمله بقلبك ثم اجعله بالقرب من أوجاعك وكربك وحاجاتك. يقول رحمه الله: العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته. نزلت به نازلة، ضاع منه شيء، وهذا الشيء ربما يؤدي إلى ضرر كبير وبالغ في حياته إن لم يجد هذا الشيء، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع. يسعى أي في تحصيل ذلك الشيء بالسؤال والتضرع. بعض الإخوة كان في الحج وضاعت منه حقيبة يده فيها جواز السفر وفيها الهاتف وفيها كل ما يملك من المال. ماذا بقي له؟ لا شيء من الأغراض. فجاء شاكيا إلى إخوانه فقال له بعضهم: اذهب وطف بالبيت وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الدعاء. بينما هو يفعل ذلك أو بعد الطواف مباشرة وصل إلى من أوصله إلى الحقيبة. كيف؟ لا تدري كيف. كان معه خط تليفون فأخذه ووضعه في هاتف آخر، وتقريبا هذا الخط رقمه موجود ومكتوب في الحقيبة. فإذ بمن وجد الحقيبة يتصل على هذا الرقم ويصل إلى هذا الشخص ويتسلم حاجاته كاملة. ما أخذ منها المال وترك مثلا له وما ألقاها، وإنما ترك له وسلم له الأشياء والأغراض كاملة. بل وربما يصل الإنسان إلى حاجته وهو في طاعة فيترك أن يكمل الطاعة، كما ذكر أن رجلا أتى لأبي حنيفة وأنه قد وضع ماله في مكان ونسي ذلك المكان، فقال اذهب له قال له اذهب وتوضأ وصلي. فذهب الرجل وتوضأ وصلى، وهو في صلاته تذكر مكان المال، فذهب إلى أبي حنيفة وأخبره وشكره، فقال كنت أعلم أن الشيطان لن يتركك تصلي، لأن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليس بالهين، هو شديد على الشيطان، فلذلك هو يريد أن يصرفك عن ذلك. طب المال في المكان الفلاني خلص يلا عشان إيه من الموضوع اللي أنت شغال فيه ده وحتضرني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه لهذا المعنى، هو قدر أن يضيع ذلك الشيء لتبتهل إليه وتخضع وتلجأ، فلا تنشغل بالشيء عن الله، ولا تنصرف بالسبب عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. قال وإن كان ذلك من العبادة والطاعة، يعني السؤال والتضرع، ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع، يعني هو أصلا بيصلي ليه وبيدعي ليه؟ عشان الشيء الضايع إيه؟ يبقى ده الهدف المقصود اهو. والتضرع والدعاء هو عبادة، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا من تلك الحاجة التي همته. بيحصل يعني هو خلاص بدأ يدعي وبدأ يتضرع ويلح على الله سبحانه وتعالى، يقوم يشعر من لذة الإيمان ما يفوق أضعاف أضعاف حبه لهذا الشيء الضائع، وكأنه ربما تمنى أن يظل هذا الشيء ضائعا لتطول لذته في تضرعه إلى الله. هو جه بسرعة عليك، كان الواحد فضل إيه يدعو زي بعض الناس مثلا حينما يكون في كرب ويكون في مرض وشدة فيقوم بالأسحار يناجي الله ويتضرع، فإذا شفي ربما ترك ذلك التضرع فيتذكر ذلك فيتألم على فوات هذا الخير. مش موضوع أنه كان مريض، لا، موضوع أنه لما شفي تكسل عن إيه؟ عن السؤال والتضرع، وستأتي بعض المواقف أيضا تبين ذلك. يقول وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. شوف الخلاصة بتاعت شيخ الإسلام، من رحمة الله بعباده أنه يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية، يستخرج بالبلاء من نفوس العباد خالص الدعاء. هذا الدعاء الخالص ربما لا يكون من الإنسان في حالة الرخاء، يستخرج بالبلاء من نفوس العباد خالص الدعاء، هذا الدعاء الخالص ربما لا يكون في حالة الرخاء. كالإنسان مثلا إذا حبس مظلوما تجده وهو في زنزانته وفي حبسه في قمة الخشوع في صلاته، تجد تلاواته للقرآن وهو هناك تختلف تماما عن تلاواته في غيرها، فانظر إلى من جعل هذا البلاء سببا لاستخراج خالص الدعاء من قلب هذا العبد لله سبحانه وتعالى، فيرفعه بذلك عنده يوم القيامة. تنقطع الأمطار وتصبح الدنيا قاحلة على عهد موسى عليه السلام، فيخرج هو وقومه بالآلاف من الرجال والنساء والولدان، فيرى نملة خرجت رافعة يديها يعني قوائمها إلى السماء صامدة إلى رب السحاب، فعلم موسى أن هذا الصمود وهذا الذل لن يعقبه إلا هطول السماء بماء منهمر، فقال لقومه ارجعوا فقد كفيتم، فعادوا على صوت الرعود ورذاذ المطر. وهذا مما ينقل من كتب أهل الكتاب ولكن يحتاج لسند صحيح، وقد ورد مثل ذلك أنه أيضا كان لسليمان عليه السلام حينما خرج بقومه يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء، فقال لقومه ارجعوا فقد سقيتم بغيركم، ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. في طفولتي كنت أسمع دعاء لأحد القراء فيهزني، كان يقول اللهم أوقفنا مطايانا ببابك، اللهم قد أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. يقول هذا الإيقاف للمطايا بباب الكريم هو معنى الصمد. يجب أن تعلم وانتبه, يجب أن تعلم أنه لو لم يأذن سبحانه للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لما ارتفع عنك المرض, فاصمد إليه أن يشفيك. يجب أن تعلم أنه سبحانه لو لم يأذن للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض, لأن الدواء سبب, والذي يجعل السبب يأتي بالنتيجة هو الله, وأكثر الناس ينشغل بالسبب عن الله. ولذا أكد إبراهيم عليه السلام هذا المعنى في قوله الذي خلقني فهو يهدين, والذي هو يطعمني ويسقين, وإذا مرضت فهو يشفين, والذي يميتني ثم يحيين. ثلاث مرات وهو يأتي بالضمير المنفصل هو الذي خلقني. في غير القرآن يصلح في اللغة العربية أن تقول الذي خلقني يهدي, ما الزائد هنا؟ الذي خلقني فهو يهدين, هذا الضمير المنفصل. والذي هو يطعمني ويسقين, ممكن أن تقول والذي يطعمني ويسقين. وإذا مرضت يشفين, لا قال وإذا مرضت فهو يشفين. ثلاث قضايا من أسباب ضلال كثير من الناس وانشغالهم, إن لم يكن ضلالا انشغالهم عن الله سبحانه وتعالى. الهداية والإضلال, الشقاء والسعادة, الإطعام أو السقاية والشبع, الري والشبع, والشفاء والمرض, هذه كلها تحتاج إلى أسباب, ولكن قد تقع وقد تحدث بلا سبب, لكننا أمرنا أن نأخذ من الأسباب. والناس ما بين إفراط وتفريط, فتارك الصلاة مثلا الذي لا يدخل المسجد أبدا ولا يصلي, إذا قلت له لما لا تصلي والصلاة ركن من أركان الإسلام وتارك الصلاة كذا وكذا, وتعدد له فضائل الصلاة وعقوبات تارك الصلاة, تجد هذا الرجل يختم الحوار بقوله أدعو الله أن يهديني, ربنا يهديني يا عم الشيخ. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ حق أم باطل؟ حق أريد به باطل. هو يعني أنت تريد سأل الله أن يهديني, أنت بتقول ادعي لي ربنا يهديني. طيب نفس المعنى هل تطبقه في الطعام والشراب, في الشبع والري, وفي الشفاء والمرض؟ هل هو يطبق نفس المعنى في القضيتين الأخريين؟ لا. هو وأنت تكلمه عن الصلاة هو في محل عمله, في الوظيفة بتاعته أو في الدكان بتاعه, تمام, هو رايح ليه الشغل؟ عشان ربنا يرزق, مش كده؟ طيب ما تقعد في البيت وتدعي ربنا. بيقول لك ليه عام, اسعى يا عبد ونسعى معاك, مش ربنا بيقول كده؟ لا مفيش آية كده, بس هو حافظ دي, خدت بالك؟ طب اشمعنى دي قلت اسعى يا عبد ونسعى معاك؟ طب ما قلتش ليه صلي يا عبد ونهديك؟ ما هي زيها, ما انت هنا في التجارة وفي الرزق سعيد, صحيت الصبح والمنبه ولازم بالدقيقة, ولو رحت متأخر في بصمة, وحتروح في 60 داهية لو تأخرت, وهيتعمل لك جيزة ويتعمل لك خصم, تمام, والانصراف نفس الكلام في حسم, تمام. فالأسباب هنا خد بها تم كاملة عشان كرشه, خدت بالك؟ لكن في الهداية مستني في بيته بيقول ادعي لي ربنا يدين, فين السبب اللي انت بذلته للهداية؟ فين من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا, ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا, ومن أتاني أتاني, يبقى مين اللي عمل؟ العبد. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة, يبقى أنت ابدأ, البداية من العبد والإجابة من الرب, البداية من العبد والإجابة من الرب سبحانه وتعالى. لكن أنت قاعد ما أنتش عايز تبتدي, ما أنتش عايز تاخد بالسبب, ركزه, ها, يبقى هتيجي الإجابة إزاي؟ نفس الموضوع في قضية الشفاء والمرض, لما يمرض ماذا يفعل؟ يذهب للطبيب, وما بيرضاش بأي واحد, ما بيروحش لممارس, يقول لك أنا عايز حاجة تخصص كويس, عايز استشاري. طب ما تروح للأجزاء الصيدلية وتقول له والله كذا هيدي لك برش, يقول لك إيه يا عم, هو العمر بعزاء والصحة ببلاش؟ لا, ده أسباب, ده احنا لازم ناخد بالأسباب. طب ما هو نفس المعنى, ما نفس المعنى في قضية الهداية, اللي انت لازم تاخد بالأسباب, تاخد بأسباب الهداية حتى يهديك الله سبحانه وتعالى، لكن إنه الهوى المزاج. عشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي وإذا مرضت فهو يشفين. لماذا؟ حتى لا تنصرف قلوب الناس إلى السبب عن مسبب السبب سبحانه. الذي خلقني فهو يهدين، هو يهديني لغيره. أنت ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب، لكن والله لن تتحصل لك الهداية إلا إذا شاءها الله وأرادها سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، هو سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هناك سبب لابد أن تبذله، نعم، ولكن لن تحصل هداية إلا به ومنه سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في قضية الشبع والري، وإن تناولت ما تناولت من الأطعمة إياك أن تعتقد أنها بذاتها تحقق لك الري والشبع، لا، حتى يأذن الله. جاء رجل كما في الحديث الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقني يا محمد، كان مشركا كافرا، فحلب له لبن شاه فشربه، وقال اسقني يا محمد، حلب له لبن شاتين، اسقني يا محمد لبن سبع شياه. فلما أسلم الرجل كأنه رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقني يا رسول الله. يشرب المسلم، يسمي الله على شرابه، فحلب له لبن شاه فشرب وأبقى فضله، لبن شاه واحدة شرب وأبقى منه فضله. ما الفرق بين الحالين؟ البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا الطعام. وأنت أحيانا ربما تأكل ولا تشبع، مش تيجي عليك أحيانا تفضل تأكل تأكل وحاسس برضو أنت لسه إيه، لسه جعان ما شبعتش، خدت بالك عمال تشرب وتأربع في مشروبات عطشان، وفي مرة ثانية ممكن ربع الأكل اللي أنت أكلته ده وخلاص الحمد لله شبعت. يبقى التفات القلب للسبب من أخطر ما يكون، وهذا مما يقدح في توحيد الإنسان، وهذا نحتاج كلنا إلى إصلاحه بكمال التوكل على الله المبني على كمال المعرفة به سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، هو لا غيره، ليس الطبيب هو الذي يشفيك، وأن هذا الطبيب تخصصه كذا ودرجاته العلمية كذا فلذا حقق شفاء، لا، بل الذي يشفيك هو الله، ويشفيك بغير سبب، بغير سبب مطلقا. ربما تبيت وأنت تشكو تصحو من النوم وقد شفاك الله وعافاك، ربما تصلي ركعتين فينزح عنك مرض لا علاج له، لم يكتشف حتى الأطباء له علاج إلى الآن. دعوت الله، قالوا له هل وجدت حلا؟ قال نعم دعوت الله. كثير من الناس ربما يستهين بهذا الأمر، أمر الدعاء والتضرع والصمود والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك لكنت الآن في عداد الموتى، فاصمد إليه أن يحفظك. يجب أن تتأكد، يعني ممكن الإنسان يتعرض لحادث أليم ويخرج سالما، أول ما يطلع من الحادث زي يقولك ده الواحد لو مبصش على يمينه هو كده، بدل ما تقول لولا الله. حقيقي ناس ياما كده فعلا يقولك لو ما خدتش بالي كان زماني دلوقتي روحت في مش عارف ايه في الكازوزة. انت كده روحت في الكازوزة برضه، ليه؟ لأنك التفت للسبب ولم تلتفت إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وأنا صغير أظن في المرحلة الإعدادية كنا بنخلص الدرس بتاعنا في المسجد وبنطلع نلعب كرة جنب محطة القطر في حتة أرض فاضية كده أنا وصحابي، فإحنا بنلعب خلصنا لعب وماشيين بنعدي شريط القطر، القطر جاي من بعيد سريع ديزل، يعني مش قطر بطيء هيقف في المحطة، فقطر ديزل جاي، فبنبص كده على المحطة لقينا طفل صغير بيعدي شريط القطر والقطر عدى عليه، خدت بالك؟ طبعا احنا عدينا ومستنين بقى نلم ايه، ها، اجزاء الطفل، فتفيت اللحم، ده قطر سريع ديزل يعني هيعمله مفروم بلا شك، تمام. على ما جرينا وصلنا، طبعا القطر عدى، وصلنا الاول المحطة عند المزلقان لقينا الولد سليم وبيعيط، ايده بس جات على شريط القطر اتفرمت وبقيت جسمه كله ايه، بقول لك سليم وبيعيط. دي حاجه انا بنفسي عايشتها. طب ازاي يعني؟ ده لو قطر عادي مثلا وخبط وكده ممكن يفتح دماغ، طب لو ديزل يعني حتى عايز اقول لك، بس هو ربنا قدر ده ما يموتش. ايه اسباب الموت هنا، متوفره ولا مش متوفره؟ واي اسباب؟ لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى قبل الولد ما يقرب منه القطر كان نايم وسط شريط القطر، ما فيش فرصة يعدي الناحية التانية، خلاص هو واحد تاني بيعدي في مقطع شفتها، هو وزوجته، هو عدى وزوجته القطر كلها، ده يعيش ودي تموت. إياك أن تلتفت عن الله وتنشغل بالسبب عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وخد بالك ده بتحسه أنت دلوقتي وأنت قاعد أهو، لكن هنطلع للدنيا تاني والطحونة بتاعة الحياة هننساه. إن ما كانش فيه تغذية مستمرة للقلب، سماع مستمر عن أسماء الله الحسنى وتغذية القلب بالأعمال القلبية وأعمال الإيمان، هترجع تنسى تاني. زي ما احنا بنتعب وبنشقى للدنيا كتير، محتاجين نشقى للآخرة، محتاج يبقى فيه تغذية مستمرة لقلبك. لازم درس أسبوعي أو درسين، ولازم سماعات في البيت، وانت حتى على السرير قبل ما تنام الدرس على التليفون وبتسمعه، عشان تلقى الله بأعظم رصيد من الإيمان فترتفع درجتك عنده في الجنة. يجب أن تتأكد أنه لو لم يحطك برعايته عندما ركبت البحر لكنت الآن طعما لأسماك المحيط، فاصمد إليه أن يكون معك. كم من السفن وكم من البواخر ولخلل وعطل يسير تحطمت وتهشمت وتكسرت وضاع كل ركابها، وكم من السفن بل وربما المراكب البدائية تتعرض لنفس العواصف التي تعرضت لها هذه البواخر الحديثة، ويحفظها الله ويحميها. شوف الباخرة والإعدادات بتاعتها 6-7 أدوار وإعدادات فوق المستوى، وده قارب صيد، والعاصفة جت على الاثنين دي غرقت وكل اللي فيها هلكوا، وقارب الصيد نجا أهله. وتيجي تسأله يقولك ربنا نجاني بلوح خشب، كما ذكر بعضهم يعني ليلة في أكفان البحر. شوف مسمي البحر، والظلمة شديدة جدا، كانت ليلة ما فيهاش أمر أصلا، خدت بالك، والعاصفة كانت شديدة جدا، والمركب بتاعهم يعني اتفرم، ما بقاش، العاصفة كسرت حتى المركب، ونجاهم الله سبحانه وتعالى ببعض الألواح التي تعلقوا بها وظلوا في الماء حتى الصباح، حتى نجاهم الله سبحانه وتعالى. وبواخر وإعدادات وأطواق نجاة وقوارب نجاة، ولكن لم ينجو أحد. تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وليس بالسبب، ولهذا تصمد إليه لترتاح، تهدأ نفسك، ليهدأ لهاثك اللي هو تردد النفس يعني، لأنك بدونه تركض وتلهث وتتوتر. أنصت إلى أولئك الذين تعبث بهم سفينة أو يرون الموت هو مقبل عليهم، تعصف بهم رياح التقلبات، سوف تسمعهم بجميع أديانهم يلهجون باسمه يا الله، سوف تسمعهم بجميع لغاتهم، دي أفضل، يلهجون باسمه، لأن الدين عند الله الإسلام. سوف تسمعهم بجميع لغاتهم يلهجون باسمه يا الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. في اللحظة دي بقى إيه؟ لن تنفعهم الأصنام، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لكنهم لا يوفون بهذه العهود التي يأخذونها لله في شدتهم على أنفسهم. جعل في داخلك حاجة لأن تقول اسمه، هناك أمن يعم كيانك إن قلت يا الله، فإن لم تقلها اختيارا قلتها اضطرارا، وإن لم تذكرها إيمانا ذكرتها قهرا، وإذا لم تكن كلمتك في الرخاء كانت صرختك في الشدة. لماذا تنتظر أو لماذا ننتظر جائحة تردنا إليه، تردنا إليه؟ الجائحة هي المصيبة، كزلزال، كبركان، كمطر شديد مثلا يعم الأراضي حتى تغرق الزروع، كالسيول التي نزلت منذ عدة سنوات. لماذا ننتظر جائحة تردنا إليه؟ مصيبة تذكرنا باسمه، كارثة نعود بها إلى المسجد، وهذا خير بلا شك إخواني، لأن بعض الناس هذه المصائب ربما صرفتهم عن الله، كما قلت لكم البلاء والمصيبة إن زادك قربا من الله فهو خير، وإن زادك بعدا عن الله فهو في حقك شر. لذلك قس نفسك، كيف حالك بعد نزول البلاء؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. بعض الناس ربما لا يعرف الطريق إلى المسجد إلا إذا ابتلي، كانوا يمرون عليه وهو في كامل قواه الجسدية فيقولون له صل معنا والصلاة وكذا وكذا، فيطأطئ رأسه ولا يعرف طريق المسجد. وكان يعمل حمالا، كان ود طول بعرض وعضلات حاجة ضخمة جدا جثة، ولا يعرف طريق المسجد. وبينما هو في طريقه يحمل أحد الأشياء داس على قشرة موز، مش عربية ضربته ولا عمارة وقعت عليه، هي قشرة موز بس. قشرة الموز دي رجعته لربنا، قشرة الموز دي نيمته في السرير، نام في السرير عرف ربنا بقى يصلي. شوف كيف يأتي الله عز وجل بعبده إليه، كيف جعل هذا البلاء سببا لإنابته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد، لا تنتظر، ائتي إليه اختيارا بدل أن تأتي إليه اضطرارا. ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون جوائح وكوارث ومصائب؟ هل كل ما أعطانا إياه من حياة وصحة وإيمان وأمان وسعادة قليل حتى لا ننكس رؤوسنا إليه إلا ببلية تنسينا كل أوهامنا ولا يبقى في عقولنا معها إلا الله؟ هذا ما نذكره ونكرره، أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية كمل يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية لو حققه العبد وتحقق به كاملا لاستلزم بسهولة ويسر توحيد الإلهية. المشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله كما ذكرنا، كان عندهم شيء من توحيد الربوبية لكنه لم يكن كاملا، لذلك لم ينجيهم ولم يسلمهم إلى توحيد الإلهية. توحيد الربوبية إخواني المقصود به إفراد الله بأفعاله، الخلق والرزق والتدبير والملك والأمر والنهي والتشريع ونحو ذلك، أفعال الرب سبحانه. توحيد الألوهية إفراد الرب بإيه؟ بأفعالنا نحن، صلاة وصيام وكذا وشهادتين ونحو ذلك. توحيد الربوبية لو حققه الإنسان كاملا لاستلزم توحيد الألوهية، لو أنه أفرد الله بالخلق والرزق والتدبير والملك والملك التام والأمر والنهي والتشريع إذن لانقاد له وخضع وأسلم. لكن الخلل في توحيد الربوبية يؤدي إلى الخلل في توحيد الإلهية. بعض الناس عندهم شيء من توحيد أو عندهم قول توحيد الربوبية كاملا لكن لديهم خلل في توحيد الإلهية، فتأتي البلية وتأتي المصيبة فتذكرهم بالله فيتموا ويكملوا ما نقص عندهم من توحيد الإلهية. عدل بوصلة قلبك باتجاهه ثم سر إليه ولو حبوا على ركبتيك ستصل، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا التجأت لفلان من الناس صباحا قد يغلق بابه دونك في المساء، إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك على عمرو، إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك في الغد، لذلك فتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الله فلا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. لماذا أتى بهذه الآية هنا؟ لأن غير الله حي وميت، حي ربما وربما يموت لا تجده، غير الله ينام ويصحو، أما الله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فمهما أردته واحتكت إليه وجدته سبحانه وتعالى. هل في ساعات معينة ينفع تدعي فيها ربنا وساعات تانية ما ينفعش؟ لا، ده عند الوزراء بقى والأمراء بتاع يقول لك والله مواعيد العمل الرسمية إيه، مواعيد تلقي الطلبات من كام، من كذا لكذا، وعشان تقدم الطلب هتروح لمين وفلان يوصلك لفلان وفلان لعلان على ما الطلب يوصل ويوافق عليه أو ما وافقش عليه. لكن دي مش عند ربنا. من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب، متى أردت توضأت ودخلت على ربك، يقصد بالدعاء يعني من مثلك، أي وقت تحتاج ربنا تطلب يا الله يقول لبيك، يا رب يقول لبيك عبدي، تجد الإجابة دوما بإذن الله. والإجابة كما ذكرنا تتنوع صورها، إما أن يكشف عنك البلاء حالا أو يدفع عنك سوء كان سيحل بك أو يدخر لك ثواب دعواتك. على كل الأحوال أنت رابح، لن تخسر شيئا إذا دعوت الله عز وجل. أختم بموقف ذكر الشيخ أبو ذر القلموني حفظه الله، هو صاحب كتاب ففروا إلى الله. يقول وهم في الحج وجد بعض الناس يكثر من شراء الأغراض والحاجيات، عمال يشتري من ده ويشتري من ده ويشتري، فعمل بؤجة كبيرة كده. قال له يا ابني هتعمل ايه في الجوازات؟ قال له يا شيخ انا ليا واحد قريبي في الجوازات، تمام، فبيشتري وهو ايه ومطمن على ما وصلوا. فطبعا الشيخ لما سمع منه الكلمة دي قال له يا ابني توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. فلما وصلوا الجوازات حصلت مشكلة، فبيسأله قال له مات يا شيخ، قريبه مات. شوف الآية اللي الشيخ قالها له، توكل على الحي الذي لا يموت، مات الرجل. لا مانع أن تأخذ من أن تأخذ بالسبب، لكن إياك أن تعلق قلبك بغير الله. الله يعطي بالليل والنهار، ينصرك على الجميع إذا كنت مظلومة، لا يغلق بابه، يده سحاء الليل والنهار، سحاء يعني دائم الصب على عباده والعطاء، أكرم الأكرمين، لذلك تصمد إليه كل الخلائق. فإذا جربت أن تصمد إلى غيره في حاجة رجعت خائبا ولا بد. إذا طلبت غيره قد لا يجيبك أو قد يجيبك ولكن يتأخر في تلبية طلبك، أو يلبيه ولكن ناقصة، أو يلبيه كاملا ولكن مع ملعقة إهانة. هيعمله لك أو الوصة ولن دايم من طرف فلان، آه حاضر، ويبص لك البصة دي كده ويقعدك شوية، لازم شوية ذل، وده غالب الناس كده، صح كده؟ قد يلبيه كاملا ولكن مع ملعقة إهانة، وقد لا يهينك ولكن نفسك تنكسر له. يقول دخلت قديما مكتب وكيل إحدى الجامعات وقد كتبت له معروضا في شأن من شؤون دراستي. معروض اللي احنا بنسميها عريضة، تمام كده، الورقة يعني كاتبها وراح يقدمها لي. ثم شرحت له بعض التفاصيل فقال لي لا تكثر، لا تكثر هرج، عندهم دي في السعودية يعني ما تتكلمش كتير، اختصر، تمام. يقول الناس لا يريدونك أن تكثر من الهرج، ولكن الله يحبك إن كثرت من الهرج بين يديه. لما تدعي كتير دي حاجة ربنا إيه يحبها، غير اللي هو يقول كلمتين وخلاص في الدعوة، لا، يدعي كتير ويلح على ربنا، ربنا يحب ده من العبد، فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء. فلماذا تشكو لغيره وتتركه؟ طبعا حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، ما دام أن هناك حاجة تستحق السؤال فليكن الله هو من تسأله. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وصدق اللجوء إليه والتوكل عليه، وأن يغنينا عن خلقه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.